أيها الأفاضل، يا أهل البلاء، يا أصحاب الأسرة البيضاء، من ذا الذي يكره أن يكون الله عنده؟ يا من ابتليتم بالخوف، من ذا الذي يكره أن يكون الله عنده؟ يا من ابتليتم بنقص في المال أو بفقد حبيب أو بفقد ثمرة، من ذا الذي يكره أن يكون الله عنده؟ يا من أحرق الهم قلوبكم، سبحان من قال في كتابه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبار. لا ينبغي أن يظن أحد أن الابتلاء انتقام من الله جل وعلا للعبد المؤمن. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الناس أكثر بلاء؟ فقال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له من البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف له من البلاء، أو ابتلي على قدر دينه، ولا يزال البلاء بالمرء حتى يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. والله ما ابتلاك إلا ليطهرك، والله ما ابتلاك إلا ليرفع درجاتك. فما من رسول ولا نبي إلا وقد ابتلاه الرب العلي لحكم قد تغيب عن أذهان الكثيرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فالابتلاء قد يكون للتمحيص، وقد يكون للتطهير، وقد يكون لرفع الدرجة. ولو علم أهل البلاء ما لهم عند الله، يعني من الثواب والأجر، لأحب الواحد منهم أن يقرض بالمقاريض منذ أن يولد حتى يموت هرما في الله. خلقنا لنبتلى، وعندما سئل الإمام الشافعي رحمه الله: هل يمكن المرء أم يبتلى؟ قال: لا يمكن المرء حتى يبتلى. نريد أن نطمئن هؤلاء. فمن أعظم حكم البلاء تحقيق العبودية لله عز وجل، وأن العبد يعرف أن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه. نريد أن نطمئن هؤلاء. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. نتدبر قول ربنا في الحديث القدسي: أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، من ذا الذي يكره أن يكون الله عنده؟ فيا أيها المبتلى، أبشر بصلوات الله عليك، أبشر برحمة الله لك، أبشر بفضل الله عليك. لا تقنط ولا تيأس، واعلم بأن الله يحبك، واعلم بأن الله معك. فليس كل إنسان يستطيع أن يحقق الرضا بالبلاء، لكن كل مسلم وكل مؤمن يستطيع أن يحقق الصبر على البلاء، لما يرن في أذنيه من عظيم أجر الصبر على البلاء. قال الله تبارك وتعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار.